وهذا هو يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الآخر لعام 32,400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب الحجر، يقول رحمه الله: فصل. والرشد الصلاح في المال. المصنف رحمه الله ذكر في الحجر مسائل تتعلق بالحجر الذي يكون لمصلحة الإنسان لنفسه، وهو الصغير والمجنون والسفيه. وهؤلاء الحجر عليهم إلى وقت القدرة على التصرف في أموالهم تصرفا صالحا، وذلك بأن يكونوا راشدين. والرشد الذي نص عليه القرآن في قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا. هل الرشد عن العدالة أو صح؟ تصرفا فاسدا الإصلاح. نعم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: إصلاحا في أموالهم. إصلاحا في أموالهم آنستم منهم رشدا، يعني أن يتصرف المال من عقلة من إصلاحه ومن المحافظة عليه من ما يهلكه ويفسد. فالتصرف الرشيد يكون أولا بأن يحفظ المال حتى لا يتلف ويهلك، ثانيا أن يحفظ المال ويتصرف به بالإصلاح بتنميته واستثماره، ثالثا أن لا يهلك ماله بالإفساد في النفقة والصرف به في غير وجهه، الصرف منه في غير وجهه. والمقصود أن يكون قادرا على الإصلاح وإن لم يكن عدلا، لأن العدالة وإن كانت مرتبة مطلوبة في بعض المواضع والمواطن، لكنها في تصرف الإنسان في ماله ليس الفسق سببا للحجر عليه، إلا الفسق الذي يؤدي إلى إهلاك المال وإفساده على غير المعتاد هنا، لكن لمجرد الفسق يزول حق الإنسان في تصرف المال هذا لم يأتي تأتي به الشريعة على الصحيح. نعم. ولأن الحجر عليه لحفظ ماله فيزول بإصلاحه كالعدل. نعم، الرشد الإصلاح في المال، فإذا بلغ الإنسان مرتبة الإصلاح في ماله فإنه ما حجر عليه إلا مظنة عدم القدرة على إصلاح ماله، فلما زال ذلك بالقدرة على إصلاح ماله يزور الحجر عليه، فما حجر عليه لمصلحة الناس ومصلحة الدائنين حتى يقال لا يزول إلا بالوفاء بحقوقهم، إنما كان الحجر عليه لمصلحة نفسه حتى لا يتصرف في ماله بما يضر المال. فإذا وصل إلى مرحلة الرشد بالقدرة على التصرف في المال بما يكون فيه صالحا للتصرف في المال هنا يزول الحجر. قال فيزول بإصلاحه كالعدل، أي أن الإصلاح سبب لزوال الحجر، كما لو أن إنسانا منع من تصرف أو من قبول شهادة ونحوها لفسقه ثم زال عنه الفسق فإنه يرجع إلى العدالة. نعم. ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر. هنا المصنف رحمه الله يرد على من يقول بأن الرشد هو العدالة، فقال ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر، وهذا يدل على أن الفسق ليس هو سبب الحجر أولا، وليست العدالة شرط لرفع الحجر. وتعليل ذلك، أولا استدل ب قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية، والثاني لأن الحجر إنما كان لحفظ المال حتى لا يتصرف فيه ما يضره، فإذا كان في تصرفاته صالحا فإنه يزول عن الحجر. قال ويرد الآن على القائلين بأن الحجر يزول بالعدالة وأن معنى الرشد فإن آنستم منهم رشدا يعني عدالة، قال الفسق لو طرأ بعد الرشد، لو أن الإنسان راشد الآن في تصرفاته ثم طرأ عليه فسقا فعل معصية توجب فسقه، فهل يحجر عليه لهذا المعنى؟ ما يحجر. فلذلك قال لأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر، فلم يمنع من الرشد، يعني وإن كان هذا الصغير الذي بلغ وآنس منه الولي الرشد على فسق فإن الفسق لا يمنع من رفع الحجر عنه، وليس هو معنى للرشد، فقد يكون رشيدا ولو لم يكن عدلا. نعم. نعم. ويرد المذهب يقولون نحن نتفق معكم إن كان الفسق من أسباب إفساد المال وتضييعه فإنه يحجر، لأن هذا ليس إصلاحا، وإن كان فسقا فهو أيضا ليس إصلاحا للمال، فهو وإن كان سببا للفسق لكنه عندنا يشترك في معنى آخر وهو أنه معارض للإصلاح. فالفسق الذي بهذا المعنى عندنا يشترك معكم في مسألة إيش؟ أنه ليس إصلاح المال. ولذلك يقول لو كان فسقه بأن يفسد المال يشتري المخدرات أو الخمر هذا لا يرفع عنه الحجر، لو كان هذا الصغير قد بلغ وقلنا الآن يعرف يتصرف لكنه يقضي ماله في المخدرات ولا في هذا الفسق يمنع، لكنه الفسق لأنه أصبح. لكن لو أنه فسق بغير التصرف السيء بالمال عندئذ نقول يعني مثلا عند بعضهم يفسق بسماع الأغاني ويستمع الأغاني، هل يمنع هذا من رفع الحجر عنه؟ قالوا لا. نعم. ولكن الرشد هنا جاء في معرض عدم إعطاء السفهاء الأموال والصغار وهي أمواله، وهذا على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الإنسان حر في أنه يتصرف في ماله، فإذا جاء العارض فإنه إنما جاء لعدم حسن التصرف في المال لا لأجل يعني هذا الذي حجر عليه، حجر من؟ الصغير والمجنون والسفيه، وهؤلاء يشتركون في عدم إحسان التصرف في المال وليس معهم معنى في الدين، يعني ما حجر عليهم لأجل ضعف دينهم أو فسقهم، وإنما حجر عليهم بمعنى عدم حسن التصرف في المال. فأن يكون الرشد هنا بمعنى الرشد في التصرف في المال فهو الذي يقابل السبب الذي يشترك في هؤلاء، فلم تأتي الشريعة بالحجر على الفاسق ولو كان كبيرا حتى يزول عنها فسقه، فإن لا، هم يقولون هذا المعنى هو الذي يتصف به لرفع الحجر لا لابتداء الحجر عليه، والمذهب عندنا يقولون لا، هو لا يمكن أن يكون شرطا وهو لم يكن سببا في الابتداء. نعم. فلم يمنع من الرشد كالمرض، فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعه في الغناء والقمار فليس برشيد. نعم، هذا هنا يتفق القائلون بأن الرشد معنى الإصلاح مع القائلين الرشد هو صلاح التصرف في المال وصلاح الدين، بأن الفسق إذا كان يؤثر في تلف المال كشراء الخمر ودفع في الغنى والقمار، إنسان متعود على القمار بلغ ويحسن التصرف في المال لكنه يهلكه في القمار، هذا لا يرفع عنه الحجر لأنه وإن كان يحسن التصرف في المال في الجملة لكنه ينفقه في هذا الأمر فهذا فسق صحيح، فإن كان فسقه يؤثر في تلف المال، يعني إنما منع من التصرف أو مطلق التصرف في المال لأنه في الحقيقة لا يحسن التصرف. الذي يهلك ماله في القمار أو في الخمور أو في المخدرات هذا في الحقيقة لا يحسن التصرف في ماله. نعم، لأنه مفسد لماله، وهذا هو التعليل. يعني إنما منعنا رفع الحجر عنه وأبقينا الحجر عليه، قال لأنه مفسد لماله لا لأنه فاسق في دينه، لأنه مفسد في ماله. نعم، حتى وإن كان وارث. هو أيا كان مصدر المال، إرث أو غير ذلك أو هبة أو نحو ذلك، لا يتصرف فيه ما دام أنه لم يبلغ الرشد. كذلك حتى وإن كان، لأنه أيا كان مصدر المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإنما يعرف رشده باختباره. هنا مسألة، بما يعرف الرشد؟ بما يعرف الرشد؟ فإن البلوغ علاماته معروفة، وهي كما مر معنا 3 في الذكر و5 عند الأنثى، هذه علامات ظاهرة. لكن الرشد أمر يحتاج إلى أن نتعرف عليه، فقال المصنف رحمه الله: يعرف الرشد بالاختبار، يختبر هذا الذي بلغ أو هذا الذي عقل إن كان مجنونا أو كان سفيها، ليعرف رشده بالاختبار، يعني بأن يمتحن بالبيع والشراء. يعطى المال يقول هذا مال، هذا 1000 ريال كيف تتصرف فيها؟ فإذا به يحسن التصرف فيه أولا في حفظها، ثم يشتري ما فيه الحاجة له والمصلحة، وتجده يماكس إن كان المجال المماكسة، ويشتري ما يحتاج إليه لا زيادة، ويتخير. مثلا الآن لو قلت له: أريدك أن تشتري للبيت اليوم مقاض البيت، أرينا كيف تعمل. ذهب إلى السوق واشترى 10 كراتين ضماد و20 حزمة خس، 15 حبة، 20 كيس بصل، وجاء للبيت قال: الحمد لله هذا أرفقنا فيها 500 ريال. ايش تقول؟ تقول: خلك على الحجر، هذا لا يزال لا يحسن. الثاني ذهب فاشترى، العائلة يكفيها صندوق لمدة أو مثلا كيلو، واشترى فيما يشتري به الإنسان لنفسه لبيته، محسن التصرف، وقال: والله أنا رحت السوق عتيقة لأنها أرخص وأطيب ويكون طازجا، ها؟ وهكذا. فيعرف أن هذا يتصرف تصرف. قال: وإنما يعرف رشده باختباره. نعم، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هنا بمعنى الاختبار، الابتلاء بمعنى الاختبار. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. الفتنة هنا إيش؟ الاختبار، والابتلاء بمعنى الاختبار. وابتلوهم يعني اختبروهم، اختبروهم في التصرف بالمال. نعم. واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم. نعم. من تجارة أو نيابة. نعم. واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليها، إليهم يعني تفوضه في شراء مثلا ما يحتاجه المنزل، أو تقول هذه نريد أن نشتري سيارة هذه 50,000 كيف تعمل؟ قال أذهب، ذهب إلى حراج السيارات ما كسب، ثم ذهب بها إلى الخبير الذي يقيمها ويكتشف ما بها من خلل، تجد أن هذا يتصرف فيه كما يتصرف الإنسان عندما يريد مثل هذه السلعة. نعم. من تجارة أو نيابة؟ من تجارة، يعني يتاجر بنفسه، يعني يقول واختياره اختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم، يعني تفوضهم. من تجارة أو نيابة، التجارة يعني تاجر، أو نيابة هي نوبة عنه في مثل هذه التصرفات. كيف تنوب عن فلان؟ الآن أنت وكلك زيد بشراء جهاز جوال، كيف تتصرف؟ واحد ذهب وجاء للمسجد وشافه قال ما تبيني جوالك هذا، قلت تبيني جوال كم؟ قال الله بألفين. قال ممتاز بألفين. ولا جي يقول الله تبيعني جوالك بألفين، هذا ما يعرف يشتري ولا يبيع. يجي الإنسان يعطيه الثمن قبل أن يرى السلعة ولا يقدر. لكن ذهب إلى محلات الجوالات وسأل عن الأنسب والأرخص أو الأقوى والأجود، مثل ما يتصرف الإنسان بنفسه. نعم. ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت. نعم. من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن والاستيفاء عليهن. هذا مما يضرب به المثل في كيف امتحان المرأة. قال من استئجار الغزالات، لأن هذا هو الذي يكون به التجارة عند النساء، والآن قد يكون بأمور أخرى، بشراء الملابس، قال وتوكيله في شراء الكتان والقطن والاستيفاء عليهن. نعم، يعني أن تتصرف في تصرف التجارة كيف تعمل. فإذا عملت ما يعمله النساء الراشدات دفع إليها المال. نعم. ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب. هذا رأس المسألة، متى وقت الاختبار؟ قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ متى يختبر الصغير أو المجنون إذا عقل، أو السفيه إذا آنس الإنسان منه رشد؟ متى يأنس الرشد؟ هل يكون قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قال المصنف وقت الاختبار قبل البلوغ، ومسألة خلافية، لكن في ظاهر المذهب أن وقت الاختبار قبل البلوغ. لماذا؟ لأنه إذا كان بعد البلوغ فهذا فيه تأخير لأمر الأصل فيه أن يتصرف الإنسان في ماله، فكيف يحجر على إنسان قد يكون رشيد؟ لأنه قد يبلغ ويكون رشيدا. فإذا كان لم يكن لهم اختبار إلا بعد البلوغ فهذا تأخير لدفع المال لإنسان وهو رشيد، وهذا خلاف الأصل، فلا بد من معرفة رشده قبل البلوغ بوقت يمكن فيه معرفة رشد هذا الصغير مثلا، فإذا آنس منه رشدا قبل البلوغ وبلغ دفع إليه المال. نعم. لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الابتلاء متى يكون؟ وهو يتيم. وهو يتيم قبل البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الابتلاء قال قدمه الله عز وجل قبل بلوغ النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم، يعني حتى إذا من أجل إذا وصلوا النكاح، يعني وصلوا البلوغ وهم قد وصلوا إلى درجة الرشد دفعتم إليهم أموالهم. نعم. ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر، هذا هو التعليل، لأن تأخير الابتلاء والاختبار إلى بعد البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر. يعني الآن إذا هذا الرجل الذي لا تختبره إلا بعد البلوغ بلغ وهو يحسن التصرف، الأصل فيه أنه لا يحجر عليه، فالقول بأن الاختبار يكون بعد البلوغ يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد، وهذا على خلاف الأصل. نعم. ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء. نعم. الاختبار ما يكون للصغار غير المميزين، فلذا كان قبيل البلوغ فلا يختبر الصغير قبل 7 سنوات الذي هو غير مميز، هذا ليس محلا للاختبار لأنه ليس محلا للتصرفات، لكن إذا كان الإنسان بلغ سن 14 فهذا قريب من البلوغ، أو قبل ذلك 13 هذا في سن يختبر فيه ويعود حتى يأنس منه وليه الرشد، فإذا بلغ قال الحمد لله أنت قادر على التصرف الحسن في مالك فيدفع إليه ماله. نعم. فإذا تصرف بإذن وليه صح تصرفه. نعم. يعني هذا الذي بعد التمييز تصرفاته تصح بإذن وليه، البيع والشراء كما بينا البيع والشراء جائزة من المميز بإذن وليه. نعم. لأنه متصرف بأمر الله تعالى. نعم. لأنه متصرف بأمر الله عز وجل، فهو الذي أمره جل جلاله بابتلاء اليتامى، ابتلاء اليتامى، ولا يكون الابتلاء إلا بأن يوكل إليه البيع والشراء ونحو ذلك من التصرفات حتى يعرف رشده. نعم. فصح تصرفه كالرشيد. نعم. لأنه بإذن وليه، ولأن الله عز وجل أمر الولي أيضا باختبار وابتلاء اليتيم، وابتلوا اليتامى هذا أمر، ابتلوا اليتامى. نعم. وفيه رواية أخرى، هذا القول الثاني وهي رواية في المذهب. نعم. لا يختبر إلا بعد البلوغ. نعم. لأنه قبله ليس بأهل للتصرف. قالوا أصحاب هذا القول لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه قبل البلوغ ليس من أهل التصرفات، ليس أهلا للتصرف، لأننا نشترط في كل عقد أول شرط لصحة العقود أن يكون من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ الرشيد. البالغ الرشيد هذا غير بالغ، كيف تقول يبيع ويشتري ويتعاقد وأول شرط من شروط العقود من شروط صحة العقود أن يكون أهلا للتصرف. هذا ليس أهلا للتصرف، لأن من هو الذي هو أهل للتصرف؟ من هو البالغ الرشيد؟ هذا غير بالغ، هذا أول قيد غير بالغ. كيف تقولون يختبر قبل البلوغ؟ لا يمكن، لأن أصل تصرفاته كلها غير صحيحة. قالوا لأنه قبله ليس بأهل للتصرف. نعم، لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل، فكان عقله بمنزلة معدوم. نعم، فقالوا أصلا لا يمكن أن يكون اختبار وهو ما يكون مثل البيع والشراء والتصرفات التي يشعر بها أو يعرف بها الولي. تقولون غير جائز التصرف؟ نقول نعم، نحن نوافقكم بأن العقود لا تصح من غير جائز التصرف، لكن هذا جائز التصرف بإذن وليه، فهنا صار التصرف كأنه تصرف من؟ الولي، والولي جائز التصرف. والرواية الثانية بناء على أنه غير البالغ ليس أهلا للتصرف، فلا يجوز بيعه ولا شراءه. وهذا واضح في التعليل، لكن القول الأول هو الأقوى، والآية واضحة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فالابتلاء بالصغار، وهذا أيضا فيه تأخير وقد يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد من غير وجه حق. نعم. وأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير. نعم، نحن قلنا نوافقكم أن غير المأذون من الصغار من المميزين أنه لا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير. هذا التصرف لو باع واشترى من غير إذن وليه فتصرفه باطل. والابتلاء هو بإذن وليه، وما دام بإذن وليه فيجوز تصرفه، يصبح تصرفه كتصرف الرشيد. نعم. لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، وهذا فيه دلالة على أن التصرف تصرف الصبي في الشيء اليسير جائز ولو لم يأذن وليه، كشراء الحلوى واللعب الرخيصة التي جرى بها عرف الناس اليوم أنها يسيرة. ذهب الصغير أبو 6 سنوات إلى البقالة واشترى ب10 ريالات حلوى ونحو ذلك، فنقول نقول جائز، هذا شيء يسير. قال لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، وهذا داخل في الشيء اليسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله، وهذا لا شك فيه، فإن الله عز وجل جعل شرطا لرفع الحجر عنه، عن الصغير وعن المجنون وعن السفيه، وهو أن يأنس منه الولي الرشد. فمن لم يؤنس منه الرشد فلا يدفع إليه ماله، لقول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم المخالفة أنه من لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال. نعم. ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخا، ولا يفك الحجر عنه ولو كان ما كان في سنه، لو بلغ 100 عام ولا يحسن تصرف، هذا موجود ورأيناهم، ويرسله زوجته ليشتري، هذا موجود ورأيته أنا بنفسي، يشتري اللبن فيأتي ما في الثلاجة كلها إلى البقالة ويأتي به البيت، هل ما يدفع إليه المال وإن كان ماله؟ لا يحسن، لا يعرف أن هذا له صلاحية، كم يحتاج البيت، كم ما يعرف، هذا سفيه، مع أنه رأيته وقد بلغ أكثر من 50 إلى 60 سنة، لكن لا يحسن تصرف، مع أنه يجلس مع الرجال ويتحدث معهم ويذهب ويجي ويعزم الناس، لكن في تصرف المال لا يحسن تصرف، لا يحسن، هذا لا يدفع إليه المال، لا يدفع إليه المال وإن بلغ ما بلغ في سنه. نعم. للآية. للآية، لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمن لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال. نعم. ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون، ولو كان بالغا، ولو كان عاقلا، ولو كان عاقلا بالغا، إذا لم يكن رشيدا في تصرفه فلا يدفع إليه المال، فلا يكفي البلوغ ولا يكفي العقل، ولو كان بالغا عاقلا لكنه ليس برشيد لا يدفع إليه المال، لأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون. نعم. وإن فك الحجر عنه فعاود السفه أعيد عليه الحجر. نعم. السفة سبب للحجر، متى وجد؟ وجد الحجر، ولو أنه رفع عنه الحجر ثم عاود إلى السفة أعيد عليه الحجر. نعم. لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر رضي الله رحمهم الله تعالى ابتاع بيعا، أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير رضي الله عنه فقال: إني قد ابتعت بيعا، وإن عليا رضي الله عنه يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فيسأله الحجر علي، فقال الزبير رضي الله عنه: أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان رضي الله عنهما فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير رضي الله عنه: أنا شريكه. فقال عثمان رضي الله عنه: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعا. هنا فيه دلالة على أن الحجر يرفع إذا آنس الولي أو آنس الحاكم رشدا من المحجور عليه، فهذا عبد الله بن جعفر كان محجورا عليه فبلغ ولم ولم يرفع عنه، بل كان على حال يستطيع معها التصرف الصحيح في ماله. وش علامته؟ علامة الرشد أن يكون شريكك رشيدا، معروف بأنه من أهل التصرف الحسن، والذين يكسبون في بيعهم وشرائهم. الآن لو اشتريت أرضا وشاركك فيها صاحب مكتب عقاري خبير هو شريكك، هل فيه دلالة على أن هذا الشراء صحيح؟ فقال كيف، لما سئل عثمان أن يحجر عليه قال كيف أحجر عليه والزبير شريكه، كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ نعم. ولأن السفة يقتضي الحجر لو قارن فيقتضيه إذا طرأ كالجنون. يعني هو هنا الأثر هذا ورد لأجل هل يمكن معاودة الحجر على من فك عليه الحجر؟ فإن عبد الله بن جعفر كان محجورا عليه ثم فك، فأراد أن يعاود على الحجر لتصرفه هذا، أنه اشترى وهو يعني يعلم من نفسه الرشد، فجاء إلى الزبير بأن عروة بأن الزبير جاء إلى جاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير يقول إن من علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يحجر عليه بأمر من؟ بأمر الحاكم. لماذا؟ لأنه يتهم في السفه في المال، وأن هذا التصرف في السفه. فالزبير لما قال أنا شريكك في شرائه دل على أن هذا التصرف ليس تصرفا سفيها وإنما رشيدا، فاعترض عثمان وقال كيف أحجر عليه وشريكه الزبير. نعم. نعم، لأنه يدل على هذا أن تصرفه تصرفا صحيحا ورشيدا. نعم. ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارن. قال ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارن، فيقتضيه إذا طرأ. السفه يقتضي الحجر لو قارن. قارن إيش؟ يعني الإنسان. فإذا طرأ عليه يعني كان غير سفيه ثم طرأ عليه فكذلك يقتضيه، فيقتضيه إذا طرأ، ما دام أنه الإنسان قد يكون سفيها منذ ولادته وهو بلغ وبلغ 20 و30 وهو سفيه، هذا مقارن له السفه، هذا محجور عليه، يحجر عليه. إنسان لا بلغ 30 وهو رشيد ثم طرأ عليه السفه، هذا سبب من أسباب الحجر فيحجر عليه. ولا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه. لا يحجر على السفيه، لأن السفه أمر يحتاج إلى تأكد وحيطة الحجر عليه، فلا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه يعني كالقاضي. نعم. لأن عليا سأل عثمان رضي الله عنهما الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه. ما ذهب علي وحجر على ابن أخيه، ها؟ وإنما طلب من الحاكم. نعم. ولأن معرفة التبذير تحتاج إلى نظر، لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير. نعم، هذا يحتاج إلى كما قلنا يحتاج إلى معرفة، قال ولأن معرفة التبديل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر، لأنه نعم قال ولأن معرفة التبذير تحتاج النظر، لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير. نعم، أي إنسان يتصرف مثلا إذا اشترى إنسان دار قال هذا والله مغبون فيها، من يقرر هذا؟ والده أو ولده؟ الآن ولد يحجر عليه يقال لأنه يشتري هذه العماير، من يعرف هذا أنه مغبون فيها؟ يحتاج إلى حكم حاكم، والحاكم بهذا يحتاط فيسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة. نعم، قد يكون في تجنس. نعم نعم، يدعى عليه بما نشاء، وهذا أمر يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة من أهل الاختصاص والخبرة. نعم، فيحتاج إلى نائب الإمام كالحج للفلس، لأنه يحتاج إلى نظر وتأمل ومعرفة من جهة أهل الخبرة، فالأمر فيه إلى الإمام أو إلى نائبه كالحجر على المفلس. نعم، ولأنه مختلف في أشبه الحجر الفلس. نعم، يعني هل هذا التصرف سفه أو غير سفه؟ يختلف فيه، فأمره إذن إلى الإمام أو إلى نائبه. نعم، ولا يلي عليه إلا الإمام أو نائبه. نعم، من الذي يتولى أمر السفيه؟ قال ولا يلي عليه إلا الإمام أو نائبه، أو من يجعله نائب الإمام. نعم، لأنه حجر ثبت به فكان هو الولي كحج المفلس. نعم، الولاية هنا للإمام أو إلى نائبه. نعم، قال رحمه الله تعالى فصل، ويستحب الإشهاد عليه. نقف عند هذا الشيخ، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.